نعم. وترى المصنف اختص الصوفية باختصاص، فترى أن النقلات فيما بعد كلها نقلات وتقريرات عن المتصوفة، كلها نقلات وتقريرات عن الصوفية ليحصل بها ما تقدم الإشارة إليه. يقول بعد ذلك صفحة 86 عن نسخة الفتاوى: قال أبو عمر بن عبد البر، روينا عن مالك بن أنس السويان الثوري إلى آخره. أبو عمر بن عبد البر هو من فضلاء أصحاب مالك الكبار، وهم من المحققين في مذهب السلف، وهم من المحققين في مذهب السلف، وله عناية بتحقيقه وذكره، وله عناية بتحقيقه وذكره، ومقالاته في هذا الباب من أفضل المقالات، ولا سيما ما قرره في كتابه العظيم التمهيد، فإنه ذكر فيه من مقالات السلف في مسائل الصفات والأفعال ومسائل الشفاعة والإيمان والأسماء والأحكام قدرا كبيرا، وهو من التحقيق الفاضل في الاستدلال لمذهب أهل السنة والرد على أصناف المخالفين. فابن عبد البر من المحققين الفضلاء في هذا الباب، ونقله هنا موجود فيما صنفه في شرحه لموطأ مالك. ثم يقول المصنف: وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات أو إبطال التأويل. إبطال التأويل، وترى أن شيخ الإسلام أحيانا يعني الكتب ربما كانت تنعت بعبارات فيها بعض التقارب، أو أن المتقدمين قبل هذا العصر كانوا يتوسعون في اسم الكتاب، وهذا هو الظن، أنهم يتوسعون في اسم الكتاب. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام حينما يذكر كتابه درء تعارض العقل والنقل يسميه في كتبه بغير اسم، يعني بأسماء متقاربة. تارة نقول وقد ذكرنا في درء تعارض العقل والنقل، أو تارة نقول وقد ذكرنا فيما صنفنا فيما صنفناه في موافقة المنقول للمعقول، أو نحو هذه العبارات. فترى أن هذا التوسع مناسب ولا ينبغي الإلحاح في ذلك. فهنا يقول: وقال أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، يقال إبطال التأويل أو إبطال التأويلات كما طبع بهذا الاسم فيما أحسب. إبطال التأويلات القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى هو القاضي أبو يعلى الحنبلي من أئمة الحنابلة الكبار، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة من المائلين عن علم الكلام وأهله، لكنه كان القاضي أبو يعلى، لكن القاضي رحمه الله وافق كثيرا من المقالات التي عليها أصحاب أبي الحسن الكبار في مسائل الصفات الفعلية، وإن كان رجع عن كثير من ذلك، وإن كان رجع عن كثير من ذلك، فكان له بعض الموافقة للكلابية وفضلاء الأشاعرة، لكنه رجع عن كثير من ذلك وإن لم يستتم الرجوع، لكن حاله المتأخرة والأخيرة لا شك أنها ليست كحاله الأولى. في حاله الأولى كان موافقة ظاهرة للكلابية وفضلاء الأشعرية، لكنه فيما بعد رجع عن كثير من ذلك. وفي الجملة فهو إمام محقق، وكتابه إبطال التأويل أو إبطال التأويلات صنفه ردا على كتاب تأويل الأخبار لأبي بكر بن فورك الأشعري، أبو بكر بن فورك من علماء الأشاعرة، له كتاب اسمه تأويل الأخبار، وهو الذي قال فيه المصنف في مقصد متقدم: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك إلى آخره، يشير إلى كتاب ابن فورك. كتاب ابن فورك هذا أجيب عنه بأجوبة من أخص من صنف في الرد عليه، القاضي أبو يعلى الحنبلي صنف فيه هذا الكتاب. وفي زمن القاضي أبو يعلى حصل نزاع مشهور في زمن الدولة السلجوقية بين الأشعرية والحنبلية، وكان ذلك في زمن أيضا يقارب زمن أبي القاسم القشيري، مصنف القشيري رسالة الشكاية، فحصل بين الأشاعرة والحنابلة بعض الاختلاف الشديد، وكان السلطان الذاك مائلا إلى الحنابلة في الجملة. فالمقصود أن هذا الخلاف الذي وقع مشهور عند أهل التاريخ والأخبار، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا منه. وأبو يعلى كما أسلفت أنه محقق، وله تصنيف فاضل في هذا، له تصنيف فاضل في الإيمان، وهو باسم كتاب الإيمان، وهو مطبوع أيضا، فهو من فضلاء الحنابلة المحققين، وإن كان عليه بعض الأغلاط اليسيرة، فطريقته مقاربة لطريقة أهل الحديث المحضة، وليست موافقة تامة لطريقة أهل الحديث المحضة، وهو خير من أبي الوفاء بن عقيل في هذا، وإن كان ابن عقيل راجع كما أسلفت، إلا أن أبا يعلى خير من ابن عقيل في هذا المقام. ثم قال المصنف: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه اختلاف المصلين ومقالات الإسلامية، وذكر جملة قول أهل السنة التي ذكرها الأشعري. وهذه الجملة يحصل بها المصنف مقاصد كثيرة، وخاصة مع من يرد عليه من الأشاعرة، منها أن الأشعري امتدح مقالة أهل السنة امتداحا محضا، فإذا كان كذلك كل ما ثبت أنه للسلف ولأهل السنة المتقدمين فإنه يجب أن يصار إليه حتى من قبل الأشاعرة من أصحابه، لأن إمامهم صرح بالتزام إيش مذهب السلف. وإذا كان هو خفي عليه بعض المقاصد والألفاظ والأحرف والمسائل في مذهب السلف، فإن من بان له ذلك بعده لا يجوز له أن يتعدى حتى على طريقة ومذهب أبي الحسن الأشعري. وفي كلام أبي الحسن بعض المسائل التي صرح الأشعرية المتأخرون بخلافها، وهذا أيضا من المقاصد الفاضلة في نقل المصنف، أن فيما صرح بالأشعري في كتاب المقالات بالتزامه، هنا بعض المسائل صرح الأشعرية المتأخرون بإيش؟ بمخالفتها، فتقول إنهم مخالفون للسلف، مخالفون لمن؟ أيضا من وجه آخر مخالفون لأبي الحسن نفسه، وبخاصة في مسألة الصفات الخبرية، فترى أن الأشعري في كتبه قرر ثبوت الصفات الخبرية في الجملة، ولكن لما جاء أبو المعالي الجويني، وإن كان البغدادي يشير لشيء من هذا، لكن في طبقة الجويني ظهر ذلك كثيرا، ومن بعده صاروا من نفاة الصفات الخبرية، صاروا من نفاة الصفات الخبرية. ثم قال: وقال أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه أو الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، قد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عندما يطعنوا عليه. كتاب الإبانة مشهور لأبي الحسن الأشعري، والجمهور من الأشاعرة وغيرهم على أنه كتاب صحيح معتبر للأشعري. بعض الناظرين في التصانيف تردد في صحته للأشعري، هذا قول ليس بشيء، إنما أذكره ليعرف غلطه، وإلا فإن الأشعرية في الجملة وغيرهم يقرون بأن هذا كتاب معروف لأبي الحسن الأشعري. وكتاب الإبانة هو أفضل كتب الأشعري على الإطلاق، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري، ومن قال منهم أي من قال من الأشاعرة، قال: ومن قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب للأشعري بدعة. فهذا ثناء فاضل على هذا الكتاب. كتب الأشعري على صنفين: كتب مقاربة لطريقة أهل السنة وتصنيفهم، وإن كان فيها بعض التقصير في التفاصيل ككتاب الإبانة، وكتب الميل فيها عن مسلك السلف وطريقتهم ظاهر، كما يقع له رحمه الله يعني الأشعري في اللمع وفي الموجز، فإن أبا الحسن الأشعري في اللمع والموجز غلطه ظاهر، وطريقته فيهما أي أعني في اللمع والموجز طريقة كلامية محضة. في المقالات، مقالات الإسلاميين، كتاب مقالات لما جاء لمقالات أهل السنة أجملها بأحرف، ومتحقق أن الأشعري لم يكن خبيرا بطريقة السلف، لأنك تراه في كتاب مقالات الإسلاميين فصل مقالات الشيعة والخوارج والمعتزلة بتفاصيل مطولة، حتى يفصل قول الجبائي عن ابنه أبي هاشم وقول النظام عن العلاف بتفاصيل مستفيضة، لما جاء لأهل السنة والجماعة أجمل قولهم إجمالا. وهذا دليل قاطع على أن الأشعري وإن أعلن انتسابه لأهل السنة والجماعة إلا أنه لم يكن خبيرا بتفاصيل مذهبهم. فهذا شأن هذا الكتاب. أما الرسالة إلى أهل الثغر، وهي كما أيضا قيل في الإبانة أنها في الجملة للأشعري، وإن كان البعض تردد في شيء من ذلك، وهي عبارة عن ذكر جمل وإجماعات عن السنة، وإن كان أحيانا ذكر بعض الإجماعات الغلط، لكنها في الجملة رسالة فاضلة. فرسالة الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر هما أجود كتب الأشعري. أما اللمع والموجز ففيهما أغلاط بينة. هل اللمع والموجز يعني لما نقول هذا التفصيل ينتهي البعض أحيانا إلى يعني القول الذي قد يشاع تارة من أن الأشعرية في اللمع والموجز كان على طريقة ابن كلاب وهي الطور الثاني للأشعري بعد الاعتزال. وفي الرسالة إلى أهل الثغر والإبانة رجع إلى قول أهل السنة فيجعلون الأشعري ثلاثة إيش؟ ثلاثة أطوار. الاعتزال هذا معروف وله كتب فيه لكن لم تصل فيما أعلم إلينا كتب منها، وإن كان الأشعري صرح في كتبه أن له تصنيف في نصرة المعتزلة أيام كان معتزليا. يقولون الطور الثاني هو الذي صنف فيه اللمع والموجز، هذه طريقة طور كلابي. الطور الثالث هو الطور السني الذي صنف فيه الرسالة إلى أهل الثغر والإبان. هذا كلام ليس بشيء، لأنه وإن كان لا شك أن كتاب الإبانة والرسالة إلى أهل الثغر ليست مثل اللمع والموجز، بل إذا نظرت اللمع والموجز ونظرت الرسالة والإبانة على وجه الخصوص قد تقول إن هذا لرجل وهذا رجل، هناك افتراق في الطريقة. لكن الذي صرح في اللمع والموجز بتبنيه من المقالات لم يصرح في الإبانة بنقضه نقضا تاما، إما أنه أجمله ذكره مجملا وإما أنه أعرض عنه، ومسائل يسيرة رجع عنها في كتاب الإبانة وكتاب إيش؟ الرسالة إلى أهل الثغر. فإذا كيف نوفق بين الإبانة واللمع؟ نقول إنه في الإبانة إما أنه يذكر ما صرح بتأويله أو بغلطه فيه في اللمع أو خالف فيه السلف بشكل مصرح، تجده في الإبانة يجمل، يعني مثلا مثل الاستواء على العرش والصفات الفعلية عموما كالغضب ونحوه. الأشعري يطلق السياقات القرآنية إطلاقا، يقول ونؤمن أن الله مستوى على العرش كما في قوله تعالى، وأنه ينزل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فيجري النص إجراء عاما. لولا ما عرف عن الأشعري من التأويل في كتب الأخرى وتبنيه لأمكن أن يقال إنه رجع. لكن إذا كان له قول مفصل بعدم إثبات الصفات الفعلية فلا تقول إنه رجع بقول إيش مجمل يطلقه كثيرون، يطلقه كثيرون، حتى بعض علماء المعتزلة أحيانا يطلقون بعض هذه الأحرف ولكنهم إيش يتعولونها. فمن هذا الوجه يصعب أن يقال إن الأشعرية له ثلاثة أطوار، له طوران الاعتزال، ثم من حيث الانتماء والانتساب انتسب لأهل السنة، من حيث التحقيق المذهبي وافق على السنة في مسائل ابن كلاب في مسائل وخاصة في الصفات، وافق أو تأثر بعبارة أدق تأثر بالمعتزلة في الدلائل كثيرا، تأثر بالجهمية في مسألة الإيمان والقدر. في آخر أمره تخلص من كثير من هذه الآثار البدعية إلى مقاربة لأهل السنة، فتكون حاله الأولى التي صنف فيها اللمع والموجز ليست بأفضل من حاله التي صنف فيها الإبانة، فتكون آخر أحواله وهي حال الإبانة، إذا تحقق أن الإبانة آخر ما كتب، هي لا شك أنها أقرب من حاله في تصنيفه لإيش؟ للمع والموجز. لكنه هل هو في الإبانة انتهى تام لمذهب السلف؟ الجواب لا. فإن قيل كيف قال شيخ الإسلام ومن قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة؟ قيل المعنى أن كتاب الإبانة ليس فيه أصول مخالفة لأهل السنة والجماعة، لكن هل صرح الأشعري فيه بالتفصيل بإثبات الصفات الفعلية والرد على من قال بحلول الحوادث كما هي طريقته وطريقة ابن كلاب قبل؟ الجواب لا، هو ذكر نصوص فعلية كما ذكر النصوص، يعني إن صح التعبير أزلي النصوص على الصفات اللازمة، يعني صفة العلم، وذكر نصوص العلو وذكر نصوص الاستواء والنزول، فأجرى هذه النصوص وقال نجيها على ظاهرها. وهكذا كان ابن كلاب يقول مثل هذا الكلام في كتبه ككتاب الصفات كما نقله عنه ابن فورد، فطريقته ليست مختلفة كثيرا، كلامه في الإبانة مجمل. فإنما قال شيخ الإسلام هذا القول لأنه في الإبانة لم يصرح بأصل يخالف فيه السلف، لكن لم يصرح بالتزام المفصل لمذهب السلف، ومن هنا تقول إن قوله في الإبانة من حيث هو إيش فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ لا إشكال في مجالة الأصول، بل إنه حتى في الإبانة عنده بعض المسائل الغلط، ولهذا نرى أن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله الأصول. ولا حتى في الإبانة مثلا الأشعري ذكر الاستطاعة الواحدة، وهي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، ولا شك أن هذا خلاف مذهب أهل السنة، فإن أهل السنة يثبتون الاستطاعتين خلافا للمعتزلة الذين يثبتونها قبل الفعل، والأشاعرة الذين يثبتونها مع الفعل. وأهل السنة يثبتون الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة بعد الفعل، أو عفوا الاستطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل. فالأشعري صرح بالاستطاعة الواحدة، هذا خلاف مذهب أهل السنة، وهذا نص موجود في الإبانة، لكن ليس هو من المسائل البدهية الظاهرة أو الأصول الكبار، ولهذا شيخ الإسلام لم يتقصد إثارة مثل هذه المسألة. فالقصد أن الأشعري في آخر أمره مائل كثيرا إلى مذهب أهل السنة، لكنه ليس سنيا محضا. نعم. هذا نقول عن الأشعري، وبخاصة الصفات الخبرية التي نفاها الجويني ومن بعده كالوجه واليدين، هذه من أخص مقاصد المصنف أن يبين أن الأشعري يثبت الصفات الخبرية، أو من أصوله إثبات ما هو من الصفات الخبرية، وإن كان أحيانا قد يفوت بعض النصوص النبوية في هذا.